إسلامنا تاج على الأديان، وعماده التوحيد للرحمن، فبه تسامى شأن أمة أحمد، وبنوره زالت دجى الأكوان. إسلامنا إسلامنا تاج على الأديان، وعماده التوحيد للرحمن، فبه تسامى شأن أمة أحمد، وبنوره زالت دجى الأكوان. إسلامنا يسعد به من يستجيب لهديه، وينال في أخراه كل أمان، ومن انزوى عن هديه وصراطه فقد الأمان وعاش في خسران. خير الأنام محمد جاء به، والراشدون بنوا عظيم كيان، والتابعون حماته ودعاته نشروا المحبة في ربى الأوطان. إسلامنا إسلامنا تاج على الأديان، وعماده التوحيد للرحمن، فبه تسامى شأن أمة أحمد، وبنوره زالت دجى الأكوان. إسلامنا شهداء هذا الدين خير برية، أرواحهم تحيا بخير جنان، والهالكون لغيره تعسا لهم، ماتوا وضمتهم يد النسيان. يا من تريد الفوز حولك جنة، نثرت نسائمها شذى الريحان. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، نبع سماحة تبقى نظارته مدى الأزمان. إسلامنا إسلامنا تاج على الأديان، وعماده التوحيد للرحمن، فبه تسامى شأن أمة أحمد، وبنوره زالت دجى الأكوان، وبنوره زالت دجى الأكوان، وبنوره زالت دجى الأكوان.